نجعل نادينا دخيلا لازم ترجع فلسطين صلاح الدين رجال فينا رب تمساح العرب خيركم مصحف يا حرار لازم نصبر لما صار وبعد رب الجبار بعد الليل النهار بالأكتاب تناهينا سيود العبد بتشرح فينا البن الشهداء بيحمينا الجنة بدها الجاية بدروب الأكتاب تناهينا سيود العبد بتشرح فينا البن